عديت انا بيت مفتوح وحياة عينيك وجمال خديت انا بيت مفتوح وحياة عينيك وجمال خديت انا بيت مفتوح وحياة عينيك وجمال خديت بيت مفتوح وحياة عينيك وجمال خديت.